السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة الليلة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقوله: لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه، وإلا تركته. هذا الأمر يتعلق بأخذ الدين، من الذين نأخذ عنهم الدين؟ لأن مدعي العلم كثر، ومناهجهم مختلفة، وأغلبهم مبتدعة أو أصحاب قبور أو أصحاب هوى أو فساق، علماء لكن فساق، علماء لكنهم طالبي دنيا، لا يهمهم خوف الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء به، الذين يعلمون يعرفون أسماء الله وحسنى وصفاته العلى، ويفهمونها ويطبقونها ويعملون بمقتضياتها. فالأصل في المسلم الخير، وأننا نحسن الظن به ما لم يظهر خلاف ذلك. مسلم أننا نسلم عليه، نعطيه حقوق الإسلام السبع أو الست، هذه القاعدة. يقول المؤلف: ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير، ما نروحوش ننبش فيه، لا نذهب فننبش فيه، نقبل منه الخبر حتى ولو كان منافق، ونحن لا نعلم بأن هذا منافق مش هذا منافق. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه فلان منافق فلان منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم علم حذيفة بن اليمان وقال له: فلان منافق فلان منافق فلان منافق فلان منافق، أعطاه قائمة المنافقين. ولذلك كان عمر بن الخطاب إذا وضعت الجنازة ينظر إلى حذيفة، إذا صلى حذيفة بن اليمان خرج عمر ودخل، إذا شاف عمر بن الخطاب بأن الجنازة وضعت وحذيفة امشى، عمر لا يخرج يمشي. وكان يقول لحذيفة: بالله عليك، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن المنافقين؟ يعني يقول لي، عمر يخاف على نفسه النفاق. وعبد الله بن أبي مليكة هذا تابعي شاف الصحابة، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف على نفسه النفاق، اللي الحق عليهم الذين لحق بهم لم يموتوا 30 واحد، هذا مكان هذو 30 كلهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من النفاق والرياء والسمعة، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من السمعة والرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. فالمنافقون نقبلوا ظاهرهم وسرائرهم إلى الله. ولذلك لما أسامة بن زيد جرى من وراء كافر، فذاك الكافر تخبأ في حفرة، فنزل عليه أسامة وقتله، قطع رقبته، قبل ما يقطع رقبته قال هذاك الشخص قال أشهد أن لا إله إلا الله، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم عليه اللوم والعتاب، وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وبقي يعني يردد عليه كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا مسلم تقبل ظاهره، تدخل المسجد ما تبحث ولا تنبش ولا تقول عنده في داخله أو عائلته كذا وفيه النفاق وفيه كذا أبدا، إلا أن ترى منه كفرا بواحا، فهو توكيل السرائر إلى الله، ما دام يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن. ولكن إذا ظهر بأنه يبغض السنة وأهل السنة ويجابههم ويحرض عليهم ويسبهم ويوشيهم إلى الناس ويصفهم بأوصاف سيئة، فحينئذ احذره احذره. وهذا ما معنى قول المصنف والمحنة في الإسلام بدعة، ما تروحش أنت تبحث وتسأله واش كده واش كده، خليه مسلم خليه مسلم، لأن لو كنت نبش ما تقطع واحد يوافق هواك، يعني الناس تلقاهم مخالفين لك. كاين بعض الناس مثلا أئمة في المساجد يسمع عليه بأنه يكتب ولا حاجة، يسمع برك ما عندهش يقين، فيروح يشيع على ذاك الإمام ماذا؟ بأنه سحار. هو ما هو سحار ولا غير ذلك، هو دير الرقية ربما، طبعا هذه شعوذة ولا يجوز وخرافة وبدعة وغير ذلك، ولكن ليس من أجل هذا تفتن الناس حتى يصيروا ما يصلوش في المسجد، لا يصلون في المساجد. لأن لو كنت تبحث هكذا تلقى واحد يزور يعني مثلا يروح للوعدة، لكن مش كل اللي يروح للوعدة هو مشرك، إذا نكون قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسنا. فكل مسلم لا يظهر منه السوء لا تمتحنه، ما تديلاش امتحان ما تديلاش اختبار، خليه مسلم، نهار اللي يبان منه شيء عند ذلك تحذر منه، وإذا كان يضر الإسلام تحذر منه. أما اليوم يقول أما اليوم، هذا يهدر على وقته القرن الرابع، فصار يمتحن بالسنة لأن البدع كثرت، البدع كثرت. ونشوفوا الإمام ونشوفوا الشخص ونشوفوا هذا العالم، هل هو يدعو إلى السنة فنأخذ عنه العلم، يدعو إلى البدعة لا نأخذ عنه العلم، نمتحنه بالسنة ونشوفوا صلاته كيف جينا، خطبته كيف هي. لأن فعلا كثير من أئمة الضلال اليوم يدعون إلى الضلال جهارا نهارا باسم الإسلام، وربما يبكي ويبكي الناس، ولكن طريقة غير طريقة الهدي النبوي على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالذي يدعو للبدعة ويحب أهل البدعة هذا دليل على أن فيه الشر. يقول بعض السلف من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته أو صحبته، يعني إنسان ما نعرفه إلا مبتدع ولا مش مبتدع، لكن لما نشوفه شكون يصاحب، يجوا عنده المبتدعة ولا مجالسه يحضرها المبتدعة أهل الضلال وأهل الأهواء أهل الفكر الضال، واحد يجوا عنده غير التكفيريين يمشي غير مع التكفيريين، هذا تقول سني؟ هذا مو سني. واحد مثلا وما كانت الزردة ولا كانت القفزة هذه تاع الصوفية راهو حاضر فيها، هذا ليس سني. فديننا لا نأخذه عن من والى من أي شخص مع، وإنما نأخذه من عند أهل الإيمان أهل الإسلام أهل السنة، أن هذا دين. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، لأن هذا غادي تدين به وتعبد الله به، فلا تأخذوا عن من والى لي يكذب مثلا لأصحاب الحديث الضعيف، لا نأخذ عنهم الحديث ولا نأخذ عنهم العلم ولا العقيدة، يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، يعني لا تقبلون الرواة الحديث ولا تقبلوا من الناس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الشخص اللي تعرف بأن الشهادة تاعه يعني صالحة. مثلا إنسان قذاف للناس، يقذف الناس، يعاير الناس ويسبهم ويتهمهم، وهذا هذا فاسق. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأن الضعفاء اللي ما يحفظش واللي فيه النسيان واللي فيه الفسق واللي ربما ما يصليش الصلوات مع المسلمين في الإسلام، اللي ما يصليش الوتر، اللي ما يصليش الوتر لا تقبلوا شهادته، تسقط شهادته. كاين اللي ما يصلي لا الوتر لا ركعتين الفجر اللي قبل الصبح، لأن هذا حديث الدي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذبا فهو أحد الكذابين. تعرف العلماء داروا ضعيف، وانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقولش ضعيف، انت واحد من الكذابين. ومن تبوأ علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك الكتب، مش أي كتاب تشريه، ليس أي كتاب تشتريه، لابد تشوف المؤلف، تشوف المحقق، تشوف دار الطبع لطبعاته، تشوف التوثيق. قال: فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. هذا يرجع لنا احنا ما نش نجمعوا الحديث، لكن رانا نروحوا للسوق ونشروا كتب. الكتاب اللي تشريه لابد أن تسأل أهل العلم، طلبة العلم، أهل السنة، تقول له راني بغي نشري كتاب الفلاني، ما هو المؤلف الذي نثق فيه، ما هي الطبعة التي نثق فيها، ما هو التحقيق الذي نعتمد عليه، ما هي دار النشر التي تنشره. لأن كاين اللي ينشر الحديث الكتب، واللجنة اللي تحقق عندهم مناهج يدخلوا ذاك المنهج، ينقصوا ويزيدوا. كتب الشيخ ابن عثيمين وجدوا ناس يدخلوا فيها ويزيدوا، نقصوا ويكتب كتاب الشيخ ابن عثيمين، هو اللي الشيخ ابن عثيمين، لكن نقصوا منه مقاطع ولا يزيدوا فيه مقاطع. لما نرجعوا للشريط اللي كتبه اللي سجل عن الشيخ، نلقوا هذا الكلام ما كانش، ولا هذا الكلام يعني كان كاين ونقصوه. وما أكثر الوضاعين اليوم، ما أكثر الوضاعين الذين يضعون الحديث، منهم علماء السوء، علماء الضلالة. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. هنا يتكلم على أصحاب الفلسفة، كان يتكلم الأولى على أصحاب البدع والوضاعين وعلماء السوء، لكن هنا يتكلم على أصحاب الفلسفة، أصحاب المنطق، أصحاب الكلام، العقلانيون. يقول لك: إذا أردت الحق، الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة من قبلك، لا تأخذ إلا كلام إلا بالدليل. قال الله، قال الرسول، قال السلف. أما واحد يجيب لك رأيه، قل رأيك خليه عندك، نحن في غنى عن رأي الناس، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لسنا في حاجة إلى من يصرصر علينا. ولذلك كثير من الأئمة والدعاة اليوم تلقاه يحرص كلام، يجعجع كلام، يدير الدرس ربما من 12 ونص حتى الوحدة ونص هو يحضر، ويحكي كما يحكوا أصحاب الطحطاحة أصحاب السوق، ويضحك الناس ويحكم المنطق ويحكم الفلسفة ويحكم العقل ويحكم الهوى ويحكم المنام ويحكم التجربة، ويترك الدليل، وهذا فتنوا الناس عن دينهم. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قد تفتنهم بالعذاب وقد تفتنهم بالدين والهوى، حتى يصير يسمع لك انت يا الحكايات والقصص والمحاجية والضحك والنكت والمزاح وغير ذلك والنوادر، ولما يجيب له واحد حديث يقول له حديث هذا شكون قال لي بلي صحيح. فعلم الجدل وعلم المنطق هذا ليس من أدلة الدين. أدلة الدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة رضي الله عنهم، قال السلف، لأن السلف قال الله عنهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وقال تعالى وجعلنا للمتقين إماما. يعني لما يبقى يتكلم السلفي ما يجيب حتى حاجة من عنده. قال عمر، قال طاووس، قال أبو هريرة، قالت عائشة، قال ابن المبارك، قال ابن عيينة، قال الثوري، قال مالك، قال سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، يعيشك مع، قال البخاري، قال مسلم. فعقيدتنا وديننا والفقه تاعنا لا نبنيه إلا على الكتاب والسنة، لأن فيها اليقين. وأما أدلة المنطق والكلام أدلة ظنية، كما هو جاب المنطق تاعه قادر واحد آخر يجيب منطق واحد آخر، قادر يجي كافر كافر ملحد دارويني ولا ماركسي ولا إنجلس ولا غير ذلك، يبطل له العقلية تاعه، يقول العقلية تاعك اللي جبتها باطلة، إذن الدين راح. لكن لما تجيب لك قال الرسول لا نستطيع، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك دخل الشر على الإسلام عن طريق علماء الكلام والجدل، حتى صاروا أصحاب الفلسفة هادو في المدارس الثانويات يقول للتلاميذ ربي خلوه برا، القرآن والسنة خلوهم برا، جيب لي أنايا الكلام، حتى التلاميذ ولاو يخافوا باش يستدل بقال الله وقال الرسول، مع أحنا أحيانا تلقى أحاديث تقطع دابر الشر كلها، دابر الشر تقطعه، دابر الشك تقطعه، لأن الله تبارك وتعالى نزل أحسن الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحلال أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يعتمدون على المنطق والكلام ويجعلونها هي البراهين وهي الأدلة، نقول لهم ولو كان يجي واحد أجدل منك عنده جدل، قادر يجي يهودي ولا نصراني ولا فيلسوف ويقول لنا بأن هذا الكلام باطل للدليل الفلاني أو للمنطقة فلاني منطقة فلاني، راح الدين. غادي نقول واحد الكلام أن الإمام مالك جاء إنسان وقال لها أريد أن أجادلك، قال فإن غلبتني قال أتبعك، قال فإن غلبتك قال تتبعني، قال فإن جاء شخص فغلبنا نحن اثنين قال نتبعه، قال لست بحاجة أن أبيع ديني بلا شيء، اذهب عني، لست حاجة في حاجة إلى الجدال، لأن الكتاب والسنة عندنا يفيدان اليقين، وعند المنطق أهل المنطق وكذا يفيدان الظن، يقول لك هذه أدلة ظنية وليست يقينية، ونحن عندنا أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ندور حيث دار الكتاب والسنة لا نخالفهما. قال رحمه الله والجدال والمراء، الله تعالى قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم، وقال لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ما هي التي هي أحسن؟ القرآن والسنة. قال والمناظرة في الدين، هذه أمور لا يجوز نروحوا نتجادلوا، لأن المناظرة في المناظرة، المناظرة يجوا اثنين ويجلسوا في مجلس سواء في المسجد ولا في محفل ولا في كما اليوم راهم في امام التلفزيون وغير ذلك، ويبقى يتجادلوا، يجي شيعي ومعه سني ويتجادلوا بيناتهم، الشيعي يطرح ادلته والسني يطرح ادلته. اذن تصوروا يا اخواننا، تصوروا ان الشيعي جاء وطرح الادله تاعه فيها الشبهات الحارقه، ثم الحصه راهي مستمره، وأدن الأدان وناض المسلم ولا المتفرج على تلك المناظرة، ناض ورح للمسجد ولم يسمع رد السني، واش يدير؟ راهو في الصلاة يقول هذاك الشيعي جاب كلام قوي وغير ذلك، فتعلق في قلبه شبهة لأنه لم يسمع ماذا؟ الرد. قد يكون جه طارئ، جه صلاة، جه يرن عليه الهاتف. فأمور الدين لا يجوز فيها الجدال والأخذ والرد من آراء الرجال ولا مناهج المجلات والصحف، واليوم عندنا الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والمنصات كلها، وكل واحد يقول أنا صاحب الحق. كاش اللي يقول أنا عندي الباطل، ما يقولش أنا الكافر. والإنسان إذا تعود على الجدال صار صعب عليه باش يقبل القرآن ويقبل السنة. فنحن لا نرى شيئا غير السنة، غير الكتاب والسنة يصح. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في القرآن ويردوا القرآن الكريم ويقول لك بصح، ولكن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأحاديث الرسول معصومة وتعتبر وحي ولا نشك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وأهل الجدال يقول لك هذه تحتمل وتحتمل، تحتمل الحق وتحتمل الظن، ما يقولكش الكذب، يقولك الظن لأنك ما تفهمتهاش أنت، يقولك أنت لم تفهم الكتاب والسنة. فأمور الدين ليس فيها مناظرة، فيها تسليم، فيها لما يجينا الدليل نسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وانت لو كان تدخل هذه المواقع وهذه المنصات وتستمع إليهم طيح لك شبهة، سوق شبهة. إذن فلا تسمع، لا تسمع لأهل الجدال الذين تعرفهم بأنهم يجيبوا الكتاب والسنة، استمع وأقوال السلف استمع إليهم. أما اللي يجيب لك الجدل ولا يجيب لك المنطق ولا يجيب لك الواقع ولا يجيب لك يزخرف لك الدنيا ولا ربما يدخل لك في المنامات والتجربة والواقع وغير ذلك، هذا لا تقبله. لأن تصير تقبل حتى يجي واحد اليوم يقول لك واحد روح زار وبرا، دخله في البلانكار هو خرج رافد البلانكار برا، وهو اللي رافد البلانكار هو خرجه داوه مشلول وخرج هو، ها هو اللي رافد البلانكار، هو المحمل هذاك هو اللي رافده. يقول لك شا تقول انت؟ وقد يصير، قد يعني يستدرج الإنسان، قد يبتلى، قد يعني يروحوا أهل الشرك يديروا الغونجة والاستسقاء وينزل المطر. هل معنى ذلك أن الذي أنزل المطر هو فلان من البشر؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الفضائيات أخبث ما وجد فوق الأرض، أخبث ما وجد فوق الأرض هذه الفضائيات، بما فيها التلفزيون والبارابول والأنترنت وغير ذلك، رغم ما فيها من المصالح الدنيوية، إلا أنها أخبث ما وجد فوق الأرض. الخبث والديانات واليهودية والعهر والدعارة يعني انتشرت في هذا الزمن انتشارا فاحشا. اللي عاشوا الستينات والسبعينات يشوفوا وين الناس هكذا باش في الليل يقضبوا إسبانيا، ها اي مرأة ما تشوفها في السوق ولا إسبانيا وين تقضب إسبانيا؟ اي بالله قبل 12 ولا 10 تعلي. وكان المقص ياكل، المقص كان في وقت الاخر المقص ياكل، ها لما تجي لقطه مش مليحه المقص، والعائله كلها تتفرج، العائله كلها تتفرج ولا يوجد ما. انظروا اليوم، يعني قارن الخير اللي ادته البشريه والشر اللي ادته البشريه. والسلامه والعافيه لا يعدلها شيء، السلامه والعافيه لا يعدلها شيء. اليوم الفضائيات كل قناه تريدك أن يعني يريدون الإشهار لأنفسهم والإعجاب لأنفسهم، لأنهم يدوا من جوجل وتويتر وهذا يدوا منهم فلوس السحت، يدوا منهم أموال خبيثة. فالبلاد كانت بلاد الإسلام كانت سليمة وليس عندهم شكوك، وكانوا على السنة وليس عندهم أوهام، ولا أحد يتجرأ على الدين، وإذا جاء رمضان كل الناس يصوموا، وإذا جاءوا رأوا واحد ما يصومش رجموه بالحجارة، وكان رجوعهم إلى العلماء. أما الآن لما واحد جيه مسألة يضرب زر. تلاميذ في المدرسة يقول له الأستاذ يقول له روح جيب لنا بحث حول كذا حول عمر بن الخطاب. لي يتكلموا فيه عمر بن الخطاب الشيعة يروح عند صاحب السيبر على مقهى الانترنت يقول له راني باغي بحث حول عمر بن الخطاب. يضرب له طرق يطبع له بحث حول عمر بن الخطاب ويديه وبدأ يقرأ فيه. والأستاذ ما يبغيش يبين له بأن هذا ضلال، يقول له التلميذ راه مجتهد يعطيه 16 ولا يعطيه 18 على ذاك البحث، وهو قد رسخ فيه ماذا؟ قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. الأمر جد خطير، وحتى صار الناس يقول هذه المسألة فيها خلاف. يعني تقول له مثلا هذه المسألة كالدخان يقولك فيها خلاف بين العلماء، مصافحة النساء فيها خلاف بين العلماء، مصلحة الغناء يقولك فيها خلاف بين العلماء، وعلماء الضلال وعلماء الدينار والدرهم والدولار والدنيا والفساق يكتمون هذا ولا يبينون الحق من الباطل. قال رحمه الله تعالى وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلال إلا من الكلام والجدل والجدال والمراء والقياس. يعني الزندقة ارتداء عن الدين والبدع هو إحداث ما لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هوى اتباع ما تهوى الأنفس، ولا ضلال إلا من أصحاب الكلام أصحاب الفلسفة أصحاب الجدال والمراء والقياس. بقى يقيس المسألة على هذه المسألة، ما يحوس على دليل ولا كتاب ولا سنة، ويبقى يفتح المجال حتى في المدارس يديروا يعني يجعلون مناقشات تعبير، قول عبر، يبقى يعبر يقول لها أحسنت بارك الله فيك، ويشجع كل شيء، يقول لهم تجادلوا بيناتكم ويتجادلون ويشجعهم المعلم. المعلم مهم يمضي الحصة ويكتب في السجل بأنه قد مضت الحصة بنشاط وبمثابرة وبحيوية وغير ذلك، يعجبه أن التلاميذ قد نشطوا في حصته. وأصحاب القياس ذهبوا إلى أن يقيسوا العباد على ربهم، بمعنى يشبهوا صفات الله بصفات المخلوقين، وهذا اسمه قياس التمثيل، وهذا هو الإلحاد بعينه، وهو أن تمثل المخلوق للخالق. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية فلا تضرب له الأمثال. يقول الإمام البربهاري رحمه الله فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. هنا يحذرنا المصنف رحمه الله تعالى من أن نهلك أنفسنا بترك اتباع السلف، لأن الله عز وجل تعبدنا بأن نقتدي بهم، قال فإن آمنوا بمثلي آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمنوا وكان عقيدتهم ومعتقدهم بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة المهاجرون والأنصار فقد اهتدوا، معنى النموذج والمثال هو المهاجرون والأنصار أصحاب الرضوان أصحاب الشجرة. قال الله الله في نفسك، تهلا في نفسك، تهلا في روحك، وعليك بالآثار، عليك ب يعني كلام السلف وأصحاب الأثر والتقليد. وش معنى المراد بالتقليد؟ الاتباع، ليس التقليد، لأن التقليد تقلد واحد بلا ما تعرف الدليل، والاتباع تبع واحد تبع شيخ، ولكن كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وليس التقليد اللي عند المتأخرين، قال أسدل يديك في الصلاة يسدلها وما يعرفش من جات هذه، يقرأ آية الكرسي جماعة بعد الصلاة وما يعرفش من أين جاءت، لكن المتبع ما يقول من هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقرؤون آية الكرسي جماعة؟ هل كانوا يدعون جماعة؟ هل كانوا يقرؤون صلاة الفاتح بعد الصلاة؟ هذا هو المسلم المتبع. فالله تعالى أمرنا باتباع السلف، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، اقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح العلماء الذين إذا رأيتهم رأيت الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لأصحاب السجن واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأبناء إبراهيم قال ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فهذا هو الاتباع. فالتقليد هنا بمعنى الاتباع، اتباع الحق. أما التقليد الأعمى، دير حاجة معتقد ولا مسألة حكم فقهي بلا ما تعرف من أين أتى هذا الحكم، ما تعرفش الدليل، لا يجوز. حتى قال الأئمة الشافعي وابن حني أبو حنيفة وأحمد وغيره، قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وكانوا يقولون إذا رأيتم الحديث يعارض مذهبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا التقليد الأعمى. يجوا الناس مثلا، كان بعض المتفقهة والمدرسين يجيب الخلاصة الفقهية على السادة المالكية ويبقى قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ، ما كان لا حديث لا آية لا أثر لا يعني لا نص لا عالم ولا غير ذلك، وإنما قال الشيخ وخلاص، حتى ينشئون جيل ما يعرفش دليل. كون تجيب له الدليل يقول لك شاك تهدر أنت، هذاك تاع الصحابة، احنا شي جبنا للصحابة، هذوك بعاد علينا، هذوك راهم داخلين الجنة، احنا يعني نحكوهم احنا، هكذا هدرة جاهلية. فالتقليد نوعان، تقليد بمعنى الاتباع على الحق وهذا محمود، وتقليد من غير دليل من غير معرفة من هو المقلد، ما كان المقلد عليه، يعني ما يعني هذا المقلد اللي نقلده اللي نتبعه ما نعرفوش دين تاع كيفاش داير، فهذا مذموم. فعليك بالآثار، الآثار يدخل فيها ماذا؟ أحاديث الرسول وكلام الصحابة وكلام التابعين رضي الله عنهم لهم بإحسان. فالتقليد يقول فالتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قلدوه لأن كلامه وحي، وأصحابهم أصحابهم قلدوهم لأنهم كلهم رضي الله عنهم. وقال رحمه الله ومن قبلنا لم يدعونا ما تركونا في لبس. الحمد لله العلماء وفقهم الله عز وجل بينوا لنا كل شيء، بينوا كل شيء. القرون المفضلة من الأئمة الذين قال أنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلدونه، لم يدعونا في لبس، لم يدعونا في شك، بينوا لنا هذا الدين وأصلوه وحرروه، فما علينا إلا أن نتبعهم ونسير على منهجهم، لأنهم هم أصحاب السفينة، ومن ركب السفينة نجا ومن تخلف عنها غارق. سفينة السنة التي تعز السنة وتنفي البدعة وتزيل الشوائب والشكوك. فقلدهم واسترح. يقول لك يقول لها أنا نتبع عمر بن الخطاب، أبو هريرة، عائشة رضي الله عنها، ولا تكلف نفسك وتبقى تبني أنت من جديد، يعني لابن وهما يكفينا. قال ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، يعني لا تجاوز الحديث، لا تتعدى عن الحديث، لأن أهل الحديث هم الفرقة الناجية. لأن الإمام أحمد لما سئل من هم الفرقة الناجية قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث البخاري ومسلم وأصحاب السنن وكتاب الذين كتبوا الكتاب الذين كتبوا كتاب السنة، يعني كتاب السنة كتب مئات التأليف في السنة، فهؤلاء الذين كتبوا السنة هم الذين نأخذ بكلامهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويثبتنا أمين. على السنة ويميتنا عليها ويحشرنا عليها أمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نجدد الدعوة لجميع من يستمع إلينا بأن يشفي الله سبحانه وتعالى ابننا الحبيب زكريا ابن عبد الكريم من مرضه، وأن يجمع له ولوالديه بين الأجر والعافية. كما لا ننسى أن ندعو جميع إخواننا أن يدعوا لابن أخينا شرف الدين تيغزة المشرف على إذاعة مرسال، أن ولده كذلك أصيب بمثل هذا وهو في العلاج المركز، فندعو الله تبارك وتعالى لهذين الابنين بأن يعيد لهما الصحة وأن يطيل أعمارهما في طاعته ويحسن أعمالهما ويكثر أموالهما وأولادهما، وأن يقر أعين آبائهم بصحة جيدة وعافية، وأن يعافي جميع المسلمين ويشفي جميع مرضى المسلمين بعزه وكرمه وجوده وإحسانه ومنه، إنه على كل شيء قدير، يحيي الأرض بعد موتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.